إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. إخواني، من كمالات هذه الشريعة أنها جعلت الخلق الكريم دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكأنه حصر رسالته صلى الله عليه وسلم في تكميل الأخلاق الصالحة، وهذا واضح مشاهد لمن قرأ كتاب الله وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأهداف التي من أجلها جاء هذا الدين ونزلت هذه الشريعة. فالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والوعد وتطهير القلب من كل بغضاء وإحن وحسد وظلم، كل هذا قد جاءت به الشريعة وجعلته دينا يتدين به ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن على الحقيقة هو العبد المتخلق بالأخلاق الطيبة والبعيد عن كل خلق بنت. فنجد مثلا في وصف المسلم عندما يصف النبي المسلم فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فيضع وصفا للمسلم والمؤمن لأنه ذو الأخلاق الطيبة الذي كف شره عن الناس والذي وثق الناس في دينه وأمانته وخلقه. نقرأ قول الله تبارك وتعالى في وصف أهل الجنة: يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه كلها أخلاق، هذه كلها أخلاق توصف الله عز وجل. الله يندبنا ويحثنا إلى أن نسارع إلى هذه الجنة العظيمة التي سعتها سعة السماوات والأرض، ويقول: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. والمقصود طبعا بالنفقة هنا النفقة على الغير، من أهل الحاجة أو من أهل الرحم أو من أهل الصلة، ممن يجب أن تصلهم في الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وهذا خلق، لأن الذي يكظم غيظه هو الذي يقابل الإساءة، فلا ينفذ، لا يرد الإساءة الإساءة، وإنما يكظم غيظه ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والعافين عن الناس أي إساءاتهم، كما قال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لم يردوا عليهم. المقصود بالسلام أنه لكم منا سلام، يعني لا نكافئكم بسيئتكم سيئة، بل نعفو ونصفح، كما قال تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والإعراض عن الجاهلين أي أعرض عن يعني إساءتهم بمثل ما أساء إليك به، بل اصفح عنهم وتجاوز عن سيئاتهم، كما قال أيضا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه المعاني كثيرة في القرآن متردلة فيه، يمدح الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنهم أهل تعالي عن يعني عن الفساد وعن الشر، بل هم أهل مسامحة وأهل كظم غيظ، وأنهم يتحملون يعني أذية الناس وظلمهم وغشمهم ويبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وهذا دين، هذا دين يتبين به ويبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. نقرأ كذلك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كثير جدا، كثير جدا في القرآن الآيات التي تحث على مسالم الأخلاق وعلى كف الأذى عن الغير وعلى مقابلة السيئة بالإحسان وعلى الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والبعد عن كل ما يشين النفس من الغمز واللمز والحقد والحسد والتباغض والتدابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم وكل المسلم لا يظلمه ولا يخذره ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بل إن بعض الأخلاق الردية والدنية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للعذاب، بل موجبة لغضب الله تبارك وتعالى. من ذلك أخذ مال الغير، استحلال مال الغير باليمين الفاجرة الظالمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. فقالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني لو حلف على شيء قليل. فقال: وإن كان عودا من أراك، يعني لو كان قبيل من أراك سواء تسوت به، أقسم أن هذا له وليس له وهو يعلم أنه مال أخيه المسلم، فركلكم فقد أوجب الله له النار. وهذا خلق، هذا خلق ذميء ورديء وذميء، يخبر النبي أن هذا صاحبه من أهل النار، ويصف النبي أهل النار فيقول منهم: والخائن الذي لا يدع شيئا وإن دق إلا خانه، يعني إنه متمرد على الخيانة، فهو لا يترك شيئا وإن كان شيئا قليلا إلا خانه، ويجعل هذا أنهم من أصحاب من أهل النار. فهذا لا شك أن إساءته ليست مع الله رأسا وإنما مع العبد، يعني إساءة الخائن هذا هو ما خان الله، خان أخاه المسلم، لكنه لما خان أخاه المسلم فكأنه خان الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي أمر بالعدل وأمر بالإحسان وأمر بالاستقامة وأمر بحسن الخلق، فكأن من أساء خلقه مع أخيه المسلم فهو بالتالي أساء خلقه مع الله سبحانه وتعالى الذي أمره بأن يكون صادقا برا وفيا عفيفا كريما. ولذلك من اغتاب مثلا أخاه المسلم عاقبه الله عز وجل، هذه من كبائر الذنوب، أي من أن هنا الأذى ما وقع على الله، يعني ما سب الله ولا شتمه ولا ترك صلاة، وإنما هذا أخاه المسلم وأذيته لأخيه المسلم هي واقعة على الله عز وجل، وذلك أن الله قد أمره بالاستقامة، بالاستقامة كما قال النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا شك أن العدوان على عرض المسلم أو على ماله أو على دمه ينافي الاستقامة، هذا ينافي الاستقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الحديث بين واضح أن العدوان على المسلم عدوان على الله، لأن الشهر الحرام الله الذي حرمه ونهى عن العدوان فيه، فكأن من اعتدى في الشهر الحرام اعتدى على مشعر من مشاعر الله عز وجل، والبلد الحرام بلد الله، وفيها بيت الله وكعبة الله. فمن اعتدى في البلد الحرام اعتدى على الله، لأن هذا الشيء ينسب إلى الله عز وجل. فكل ما ينسب إلى الله والله ينسبه لنفسه العدوان عليه عدوان على الله، كما قال صالح لقومه قال يا قوم هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فلما عقروها هل هذا عدوان على حيوان؟ صح هو عدوان على حيوان، لكنه واقع على الله عز وجل، لأنها انتسبت إلى الله والله حماها، والله قال هذه ناقة وهذه آية، وأخبر أنها فتنة لهؤلاء كما قال جل وعلا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، فتنة لهم اختبار وابتلاء هل يراعوا حق الله عز وجل فيها أم لا. فلما لم يراعوا حق الله عز وجل واعتدوا على الناقة التي نسب الله لنفسه وأخبر أنها ناقته أصبح عدوانهم واقعا على الله عز وجل. فلذلك قال جل وعلا فانبعث أشقاها، أشقاها أشقى ثمود، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فالعقوبة هنا بهذا الذنب، وهذا هذه الإساءة التي وقعت، هذه وقعت لا شك أنها على الله تبارك وتعالى. وهكذا الحال، فالمؤمن عبد الله ومنسوب إليه، والعدوان عليه لا شك عدوان على الله عز وجل. ولذلك قال النبي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اللي هو عرفة، في شهركم هذا اللي هو ذي الحجة، في بلدكم هذا اللي هو مكة، وهذه عرفة يوم الله، هذا عرفة يوم الله معروف، وأنه خير يوم طلعت فيه الشمس، العدوان فيه واستحلال الدم فيه والإلحاد فيه عدوان على الله عز وجل، وكذلك بلد الله وكذلك شهر الله. فالله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم جعل العدوان على المؤمن عدوان واقع على الله عز وجل أينما كان هذا المؤمن. إذن أقول إن كثيرا مما هو في باب الأخلاق قد أوجب الله تبارك وتعالى صحيح النار، يعني الإشراف عن الأخلاق الصحيحة إنما هو موجب لعذاب الله تبارك وتعالى، كما أن فعل الخلق الطيب هذا دين يتقرب به الله تبارك وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بالخلق الطيب مبلغ الصائم القائم. فالخلق الحسن، العبد المؤمن يبلغ بالخلق الحسن مبلغ الصائم القائم. فكأنه إذا عامل الناس بإحسان ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى فهذا كأنه عابد لله، لأن هذه من العبادة، كذلك من العبادة أن تعامل أخاك المسلم بإحسان، لأن الله الذي أمرك بها. فإذا صدقت الحديث معه ووصلت عهدك معه ولم تخنه في ماله وفي أهله وحفظته في ذلك وقمت بحقه الذي أوجبه الله عز وجل عليك، كنت بهذا عابدا لله تبارك وتعالى، متقربا إلى الله عز وجل بقربة عظيمة، هذه من القربات العظيمة. بل جاء في الحديث أن من نفت عن مؤمن كربة نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا الحديث دال على أن الإحسان إلى المسلم هو واقع على الله سبحانه وتعالى. والله غني، ولكن الله ينزل نفسه منزلة العبد بالنسبة للإحسان، كما جاء في الحديث عبدي مرضت فلم تردني. هذا خطاب الله لبعض عباده يوم القيامة، يقول عبدي مرضت بضم التاء اللي هو ذنوب متكلم فلم تردني، يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني أنت رب العالمين ويستحيل أن تمرض، المرض هذا منتج عنك. فيقول إن عبدي فلانا مرض فلم تعده ولو عدته ما وجدت ذلك عندي، وقل عبدي جوعت فلم تطعمني، قل يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين، يعني الله لا يجوع لأنه لا يطعم سبحانه وتعالى. يقول إن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته ما وجدت ذلك عندي. هذا عظيم، هذا حديث عظيم والله جدا، تصوره في غاية يعني في غاية يعني الفظاعة أن الله يتنزل في الخطاب حتى يجعل ذاته العلية في مقام المشكل إليه، في مقام الفقير والجائع والمريض والذي يطلب منك الكسوة. يقول لك أنا الذي استكثرتك فلم تكسني، واستطعمتك فلم تطعمني، وكنت مريضا فلم تزورني. هذا شيء عظيم أن الله يتنزل في الخطاب إلى هذا الحد. لماذا؟ ليبين لنا أن الخلق مع المسلم هو خلق مع الله، هو تخلق مع الله سبحانه وتعالى. فكأنك إذا اعتنيت بأخيك المسلم فسددت خلته وزرته مريضا وأطعمته جائعا وكسوته عاريا وسبقت الحديث معه ووصيت بعهده، كنت في ذلك كل متعامل مع الله سبحانه وتعالى، كأنك تتعامل مع الله جل وعلا. هذا دين، وما في شريعة، ما في شريعة في الأرض على هذا النحو. للأسف أن كل الذين إذا قرأنا شرائع الأرض سواء الدين المبدل كدين اليهود ودين النصارى أو الأديان الأرضية التي اخترعها الناس لهم، كل هذه الأديان إما السماوية التي بدلت وغيرت، وإما ما اخترعه الناس لأنفسهم من أديان ومناهج ساروا عليها، كلها في الجملة لا تجعل للمخالف حق. يعني اللي خارج الدائرة اللي ما منهم ما له حقوق، إلا هذا الدين يجعل للمخالف حقوق. الكافر له حق، الكافر له حق حتى وإن كان كافر، في صلة رحم للكافر، كما قال الله في الولعون وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ويقول في الكافر فأدوا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ويقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني لا تكن الكافر ما دام بينك وبين عهد، لا بد توفي عهدك معه، وينهى عن الظلم وعن العدوان حتى على الكافر المخالف، ثلاث حقوق. لكن في غير هذا إذا رأينا دين اليهود الذين بدلوه قالوا ليس علينا في الأمين السبيل، كما قالت الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب وإن تأمنه بقنطار يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دمت عليه قائم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل، يعني لا يحاسبنا الله عليها. يعني غير اليهودي مهما أخذنا ماله وانتهكنا عرضه لا يحاسبنا الله على ذلك، لأن دول مباح، كل شيء منه مباح. كذلك في المشركين أخبر الله عز وجل قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وهذا حال كل المشركين بل كل أمم الأرض، قال لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. قيل الإل اليمين، يعني مهما أقسموا أن يحافظوا على عهد ما يرقبونه، والذمة العهد يعني لا يمين ولا عهد. وقيل الإل هو الرحم، يعني لو كانت لهم أرحام لقطعوها، كما فعل المشركين مع المسلمين، قطعوا أرحامهم وفعلوا بهم وفعلوا وما رأوا هذا. أما المسلمين لا، المسلمين أمرهم الله تبارك وتعالى بوضع الرحم في محلها والمحافظة على العهود والمواثيق وعدم الخيانة حتى للكافر، وعدم استحلال مالهم ودماءهم إلا بحقوق معينة وبمواصفات معينة، بعدوان مثلا. إذن أقول هذه ما في دين جاء بالخلق الكامل والتزكية الكاملة كهذا الدين، كهذا الدين الذي بعث به هذا النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، وهذه الشريعة المطهرة المنزهة عن كل عيب ونقص. لذلك أقول شريعتنا عظيمة جدا وديننا عظيم. وعندما يقول الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كلمة كبيرة الله، كلمة كبيرة، كلمة عظيمة جدا إن الله سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده، لكن نحن في غفلة عنها وفي نسيان لها. بل ظهر من بني جلدتنا من يحتقر شريعة الله عز وجل، ومن يقول الإسلام هو سبب تخلفنا وسبب فساد أحوالنا. للأسف أقول للأسف عندما ننظر إلى هذه الشريعة المطهرة التي جاءت بالعدل وبالإحسان وبالاستقامة وبأكمل المناهج وأتم الصور التي لا حرج فيها بوجه من الوجوه والتي ليس فيها ماشين لأنها كلها من الله سبحانه وتعالى العلي الحكيم. أقول للأسف ننظر إلى أحوال المسلمين نرى العجب والله والله نرى العجب. نستحي من الله اللي عنده ذرة حياء يستحي من الله عز وجل أن ينظر حال الأمة على هذا النحو. وهذا شأن شريعة الله عز وجل التي نزلت والتي هذا قرآنها وهذه سنتها تتلى على المسلمين في كل وقت وفي كل آن. ولكن وين؟ بين شاسعا جدا مسافة بعيدة بين ما يدعو إليه الله تبارك وتعالى وبين الواقع الفعلي والحال لهذه الأمة. فإلى الله المشتكى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إذا تستغفرون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. وأني لا شك أن ما أصاب الأمة الآن من انهيار في أخلاقها وفي تعاملها بعضها مع بعض وفي تعاملها أيضا مع أمور الكفر للأسف أنه فشى في أوصاف المسلمين الأخلاق الردية والدنية التي حذرهم الله تبارك وتعالى من الغش والنصب والكذب واستحلال دم المسلم وعرضه وماله وإذلاله وقهره. فلما الإنسان قادر على هذا وللأسف أن الأخلاق التي كان ينبغي أن تتخذ مع الكفار من عزة المسلم في مقابل الكافر ومن اعتزازه بدينه و يعني علوه على الدنايا والخبائث التي يتخلق بها الكفار للأسف أصبح المسلمين الآن ينظرون إلى ما في أيدي الكفار أنه الحق وقد يعاملونهم بالإحسان والمذلة وقد أمرهم الله تبارك وتعالى في مقابلهم بالعزة كما قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. للأسف كل الأخلاق الطيبة التي جاء بها هذا الدين نسيها كثيرا منه كثير منها نسي تهلوني ولم تتخلق بها. وهذا هو السبب الحقيقي هذا هو السبب الحقيقي من دحار الأمة. لو كانت الأمة في أوصافها ملتزمة بالخلق الصالح من الصدق والأمانة والعفاف والكرم والبعد عن الدنايا والبعد عن الإسفاف واللقمة الواحدة أن تكون المسلمين لقمة واحدة وإخوة واحدة ويد واحدة على من سواهم كما قال النبي وهم يد على من سواهم. هذا من أعظم وصف للأمة الرسول يقول وهم يد على من سواهم. شوف اليد كيف مجموعة اليد شيء واحد الصبعة مجتمعة بعضها مع بعض. فالرسول يقول المسلمون يد على من سواهم لأن إذا جئت ضرب إنسان اليد كلها تتحرك ما ترسل الإبهام ولا ترسل الطيبة في الصدق والأمانة والشهامة والكرم والبعد عن الدنايا والحفاظ. كل منهم يحافظ على عرض أخيه وسمعة أخيه ويسعى في عزته وفي سد خلته ويبتعد عن ظلمه. لا شك أن الأمة كلها شأن آخر كان الأمة كلها شأن آخر لكن للأسف تقود للأسف استشرت الأخلاق الدنية والسيئة بين هذه الأمة. وهذا للأسف دينهم بغيرها دينهم الذي يقول فيه النبي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق بغير هذا الدين. لذلك ينبغي أن ننظر إلى مسألة الأخلاق نظرة ثانية ونعتقد باختصار أنها دين. فهي الدين دين يتقرب به إلى الله صدق دين يا أخوة صدق دين وفاء العهد الوفاء بالعهد دين. هذا دين يعني معناه أنه دين يعني معناه أنه شيء الله يحاسبك عليه يتقرب به إلى الله عز وجل. إذا فعلت لك أجر وإذا لم تفعله عليك وزر بهذا هذا دين. فلا بد أن نتدين بهذا أن نتدين بالصدق وبالأمانة وبالوفاء وبالمحبة في الله تبارك وتعالى. نتدين بإن الإنسان إذا غمز أخيه أو لمزه أو تكلم في حقه دين هذا إذا فعلت هذا حاسبك الله. لو أننا نتدين بهذا هذا الدين هذا هو التدين ليست الصلاة وحدها والقول وحده والدين هذا خطأ، بل الخلق دين يتقرب به الى الله تبارك وتعالى ويبتغى به وجه الله ويدخل به الجنة، كما ان الخلق السيء كذلك دين، بمعنى انك ان فعلته فتبت عليه وقد تبتعد عن الجنة تماما، تبعد عن الجنة وتهمل تماما وتدخل النار بهذا. لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا خلق يا جماعة، هذا خلق صح. من لم يصلي ما يدخل الجنة، كذلك القتات والنمام والمغتاب والمتكبر ما يدخل الجنة كذلك، هذه ساعة كذلك لا يدخل الجنة. فينبغي أن ننظر إلى الدين بهذه الشمولية، أنه قربة يتقرب بها الله صلى الله عليه وسلم، وأنه معاملة يتعامل بها في بيع في شراء في غير معاملة، من غش فليس مني، هذا دين، هذه المعاملة. وكذلك خلق كذلك لا يدخل الجنة نمام وقد تاكل خلق. فالدين ينبغي أن ننظر إليه بهذه الشمولية، أنه معاملة مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك معاملة بينك وبين غيرك، وكذلك الخلق والصفات لا بد أن تتصف بها حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستقبل إياكم إلى أن يكمل ديننا على الوجه الذي يحبه ويرضاه. أصدق الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.